رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الافتقار: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله. هذه القاعدة بنصها ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو يريد، لا زال ابن القيم يريد أن يبين لنا حقيقة الافتقار إلى الله، وذلك لأنه هو لب العبودية. فالعبودية الحقيقة هي أن يكون عند الإنسان افتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة وحاجة وفقرا تاما لله من كل وجه، وأن يرى أنه ليس له شيء، فهو مخلوق محتاج، وفي كل لحظة من لحظاته لا بد من إله يعينه فينزل به ضعفه، وينزل به فقره، وينزل به حاجته، ولا بد من إله يمده بعونه، ولا بد له من إله يرعى حاجاته، ولا بد له من إله يقوم عليه، وليس له قيام إلا بهذا الإله، وليس له حركة في ظاهره وباطنه إلا وهي تحت تصرف هذا الإله. هذا الفقر الحقيقي، أن يشهد في قلبه هذا الفقر، وبالتالي نتيجته أيها الإخوة أنه يتخلص من أصعب مرض، وهو الاعتماد على النفس، البراءة من الحول والقوة. ومن هنا، وهذه النقطة الثانية، أصبحت لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لأن حقيقتها افتقار لله، حقيقتها أن العبد يتبرأ من حوله وقوته وجهده وماله ومناصبه، ويكل أمر نفعه وضره بيد مولاه سبحانه وتعالى، فيكون بذلك يعني يشاهد بقلبه غاية الضعف لنفسه. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية في هذه القاعدة أن فقر العبد ذاتي، فالعبد في ذاته فقير، فهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ولا يتصرف بشيء ولا يعلم شيئا، وهو اجتمع فيه ظلم وجهل وعجز وفقر وضعف، فهو أصلا مخلوق. يعني بدأ الضعف والفقر عند الإنسان ليس جديدا عليه، إنما في أصله أصلا هو مخلوق، أي أنه محتاج لغيره، حتى أوجده هذا الغير وهو الله جل جلاله، فهو في أصله فقير، وبالتالي هو أصلا لا يملك إلا ما ملكه الله، ولا يفعل شيئا إلا ما أعانه الله عليه. النقطة الثالثة، من الضروري جدا في هذه القاعدة أننا نفرق بين حقيقة الافتقار وسلب الإرادة. فإن العبد فقير لكنه معطى إرادة واختيار، فهو يفعل بإرادته ويفعل باختياره، لكن هذه الإرادة وهذا الاختيار إنما هو تحت تصرف الله وتحت مشيئته سبحانه وتعالى. فخلاصة هذه القاعدة: ألا يشهد العبد لنفسه إلا الفقر لله والاحتياج لله والاضطرار إلى الله، فهو مضطر إلى الله اضطرارا، ولا قيام له إلا بالله.